إنهم صحبوا النبي محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحابي. ولا يزال حديثنا موصولا مع هذه الأصول التي نقدم بها بين يدي هؤلاء الصحابة. وكنا تحدثنا في اللقاء الماضي عن كيف نقرأ تاريخ الصحابة، وذكرنا أنه يجب على المرء أن يسأل نفسه السؤال: كيف أقرأ؟ وماذا أقرأ؟ ولمن أقرأ؟ وبينا طرفا من الكتب التي ينبغي على طالب العلم إذا أراد أن يقرأ تاريخ الصحابة أن يبدأ بها، وأنه إذا قرأ كتابا فيه الحق والباطل أن يراجع أهل الذكر ويسترشد بهم، فلا محالة أنهم سيدلونه على الطريق الصواب. وذكرنا نمطا من الكتب غريبا عن هذه الساحة فلا ينبغي الدخول إليه أبدا، وذكرنا نموذجا من ذلك كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، وهذا الرجل كان شعوبيا يحقد على العرب وحشى كتابه هذا بالأباطيل وبكلام ساقط لا قيمة له، وإن كان ينتفع به أهل الأدب فهذا باب آخر، لكن نحن نتكلم الآن عن تاريخ الصحابة لا يؤخذ منه أصلا. ونضيف إليه كتاب العقد الفريد لابن عبد رب، فهو أيضا كتاب سمر وحكايات وقصص وأساطير وكلام منقول بلا خطام ولا زمام، وليس فيه كبير فائدة لمن يريد مواقف الصحابة أو مواقف أحد من الخلق، بل يؤخذ منه فقط تواريخ قصص الأدب وحكايات السمر وما شابه ذلك. وهناك كتب كثيرة، أحيل من يريد أن يتوسع في هذا الباب وفي هذا الأمر على ذلك الكتاب المصنف الموسوم بنفس هذا الاسم: كيف نقرأ تاريخ الآل والصحب، لمؤلفه الفاضل الشيخ عبد الكريم ابن خالد الحربي حفظه الله تعالى. والكتاب من يعني مطبوعات مبرة الآل والأصحاب، جزى الله القائمين عليها خيرا. فينبغي على مريد التوسع في هذه المسألة أن يطالع هذا الإصدار النافع، فإن فيه خيرا كثيرا في هذه النقطة. ننتقل الآن إخوة الإيمان والإسلام إلى كلام جديد أيضا هو من الأصول التي ينبغي أن يعرفها الجميع قبل الكلام عن الصحابة، قبل الحديث عن آحادهم وعن مواقفهم، ينبغي أن نعرف من هو الصحابي، من ذلك الرجل أو تلك المرأة التي تثبت لها أو يثبت له شرف الصحبة. ما هو الصحابي ومن هو الصحابي؟ هناك أقوال كثيرة لا تخلو من أخذ ورد، لكن أعدل الأقوال وأولاها بالقبول وأكثرها انضباطا ذلك الذي رجحه شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر، وكونوا معي على ذكر لما قلته قبل ذلك في حلقة سابقة، من أن كتاب الحافظ ابن حجر المعروف بالإصابة في تمييز الصحابة هو يعد أشد الكتب تحريرا في تمييز الصحابة، هو المرجع الكبير المحرر المدقق لمن يريد أن يطلع على تاريخ أكبر قدر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تثبيت صحبتهم أو عدم ذلك. والحافظ ابن حجر غني عن التعريف وعن الذكر، هو رجل يعني ما أتى بعده حتى الآن من يساويه في فن الحديث أو في هذه العلوم، رحمة الله تعالى عليه ورضاه. فالحافظ ابن حجر رحمه الله اختار تعريفا للصحابي، هذا التعريف كما يقول أهل العلم جامع مانع، يعني لا يسمح لأحد من غير الصحابة بالدخول في هذه المنطقة المنيرة ولا يخرج واحدا منهم، هو على يعني موافقا لهم بالضبط. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: أصح ما وقفت عليه في ذلك تعريف الصحابة يعني أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. ثاني، الصحابي هو كل شخص لقي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الجودة في التعبير، وهكذا التعاريف ينبغي أن تكون مضبوطة جدا، تكون بتوزن بميزان أشد من ميزان الذهب. ما قالش كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك صحابة التقوا بالنبي ولم يروه لأنهم كانوا يعني غير مبصرين، كانوا عميانا مثلا رضي الله عنهم، فهذا تثبت له الصحبة مع أنه لم يرى لأنه لقي. فلفظ اللقي أجود وأشد إحاطة من لفظ الرؤية. هذا يقول الحافظ: الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. فقوله لقي النبي يشمل كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صغيرا كان أو كبيرا، مبصرا كان أو أعمى، كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه ولو لحظة، التقي ولو دقيقة، تثبت له أو يثبت له شرف الصحبة، شرف العام للصحبة. ولهذا تثبت الصحبة للأطفال ممن حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم أو برك عليهم، دعا لهم بالبركة يعني، ومن رأوه ولو كانوا صبيانا، أو بالأحرى من رآهم صلى الله عليه وسلم ساعتها ما عندهم تمييز حتى يروا أو غير ذلك. كل هؤلاء ترى العلماء يضعونهم في كتب الصحابة وإن كانت رواياتهم مرسلة، هذا كلام آخر يخص أهل الإصطلاح، لكن الآن حديثنا عن شرف الصحبة. يثبت شرف الصحبة لكل من التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، حين نعلم أنه صلى الله عليه وسلم التقى ببعض الجن، حديث عبد الله بن مسعود لما باتوا بشر ليلة بحثوا عن الصنم فما وردوه، قلنا بحثنا عن ذهبنا هنا هناك ما وردناه، قال: فبتنا بشر ليلة وقلنا اغتيلا استطير. يبحثوا عن صلى الله عليه وسلم، قال لك يبقى أكيد حد من الكفار اغتاله ولا حاجة. يقول: فبتنا بشر ليلة. فلما أصبح الصباح إذا به صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم، يقبل عليهم فيسألون، فيقول: دعاني داعي الجن، فأتيتهم ودعوتهم إلى الله، أو كما ذكر صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث في ذلك هو حديث معروف. ففي هذا الحديث أن بعضا من الجن، نفر من الجن، جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحدثهم والتقوا به وأخذوا عنه العلم، فهؤلاء صحابة. إذن الصحابة ليس من الإنس فقط، هناك صحابة من الجن. وهناك خلاف، هل الملائكة فيهم صحابة؟ هذا الخلاف مبني على قضية أخرى، وهي: هل النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الملائكة أم هو مرسل للإنس والجن فقط؟ الإجماع والاتفاق معقود على أنه صلى الله عليه وسلم رسول إلى الإنس والجن، ما فيهاش نزاع دي. وهناك خلاف في إرساله إلى الملائكة، جماهير أهل العلم على أنه لم يرسل إلى الملائكة لأنهم غير مكلفين أصلا، فلماذا يرسل لهم رسول؟ لكن الإنس والجن مكلفون، فلهذا يسوغ إرسال رسول لهم. وذهب السبكي تبعه بعد هذا السيوطي وبعض العلماء وهم قلة قليلة جدا إلى أنه صلى الله عليه وسلم مرسل للملائكة. فمن يقول بأنه مرسل للملائكة؟ يقول: الملائكة الذين رأوا صلى الله عليه وسلم واجتمعوا به والتقوا به في الأرض أو في السماء صحابة. لكن الراجح عند جماهير أهل العلم أن صلى الله مرسل إلى الإنس والجن. فإذا عايز أقول أن الصحابة في منهم إنس ومنهم جن، من لقي، كل من لقي رسول الله فيدخل في هذا الإنس والجن، ده أول شرط. يبقى أول شرط عشان نثبت الصحبة لواحد أن يكون التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني شرط أن يكون التقى به وهو مؤمن به، وهو مؤمن به، يكون ساعة هذا اللقاء هذا الرجل مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو التقى به وهو كافر ثم آمن بعد ذلك، تثبت له الصحبة؟ لا، لا تثبت له الصحبة. لأنه وقت اللقاء لم يكن مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني واحد شافه وقعد معاه وكان كافر، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ذلك الرجل. يعد صحابي؟ لا يعد صحابيا، إنما هذا يعد في التابعين، مع أنه رأى رسول الله، لكنه رآه أو التقى به متى؟ سؤال، التقى به متى؟ وهو كافر، كانش مسلم. فشرط الصحبة اللقاء عند الإسلام في حالة كونه مسلما يعني. جيد، يبقى الشرط الأخير أن يموت على ذلك، أن يموت ذلك الرجل الذي التقى بالنبي أو تلك المرأة، أن يموت على بعدها على هذه على هذا الإسلام، ما يرتد. يعني لو إن واحد رآه صلى الله عليه وسلم والتقى به وهو مؤمن ثم ارتد، يصير صحابي؟ لا يصير صحابي. وهذا يريحنا كثيرا في بعض المسائل وبعض الحديث يتكلم فيها أعداء الصحابة، يقول هم الصحابة كانوا منافقين وكانوا كفار وكانوا مرتدين وكانوا لا يثبت لهم أصلا اسم الصحبة. من ارتد من الصحابة وثبتت ردته فإنه ليس بالصحابي، صار كافر خلاص. فكيف هذا يحشر مع الصحابة؟ لا يحشر هذا مع الصحابة. فلو واحد ارتد ثم رجع مرة ثانية، طبعا من ارتد بعدما رأى عبيد الله بن جحش، عبيد الله بن جحش دوت كان أسلم ثم لما ذهب إلى الحبشة تنصر وارتد ومات كافرا، فهذا خلاص محي عنه اسم الصحبة لأنه مات على غير الإسلام. طيب لو واحد بعد ما دخل على الإسلام، دخل الإسلام والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعطي اسم الصحبة ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام مرة ثانية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا يصير صحابي ولا لا؟ يصير صحابي، لأن خاتمة أمره لما مات مات مؤمنا وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه عندما كان مؤمنا، فهذا يصير صحابي وهكذا. إذن هذه شروط الصحبة، أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون لقيه وهو مؤمن به، وأن يكون مات على ذلك. طب لو إن واحد لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث رسول الله، قبل أن يصير نبي، ومات الرجل بعد هذا، وكان هذا الرجل الذي رآه قبل البعثة يعلم أنه سيكون نبي ويصدقه في ذلك، زي مثلا بحير الراهب وخلق من هؤلاء، هذا يعد صحابي أم لا؟ في هذا خلاف، على أن الراجح أنه لا يعد صحابيا لأن شرط الصحبة لا ينطبق عليه. وهذا القيد الذي ذكرناه الآن نستطيع أن نميز به الصحابي من غير الصحابي. فبهذه الصورة يعني ننتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى الحديث عن كيف تثبت الصحبة للصحابي، لكن هذا نتركه بعد الفاصل، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. هم قدوتي هم أسوتي ومنارة لمن اهتدى، يكفي فخارا أنهم صحب النبي محمد. إني أحب أبا حفص وشيعته كما أحب عتيقا صاحب الغار، إني أحب أبا حفص وشيعته كما أحب عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت عليا قدوة علما وما رضيت بقتل الشيخ في الدار، وما رضيت بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة ساداتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عاري؟ كل الصحابة ساداتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عاري؟ كل الصحابة ساداتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عاري؟ فهل علي بهذا القول من عاري؟ فهل علي بهذا القول من عاري؟ صفا، جدد حياتك. هم قدوتي، هم أسوتي، ومنارة لمن اهتدى، يكفي فخارا أنه صاحب النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل معا حديثنا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. وكان حديثنا قبل الفاصل عن تعريف الصحابي ومن الذي يدخل في هذا التعريف، ثم ننتقل بعد هذا إلى الطرق التي يثبت بها أو تثبت بها الصحبة للصحابة. فإنه تثبت الصحابة أو الصحبة للرجل بأحد أمور. أولها التواتر، يتواتر بين الناس أن هذا صحابي، يعني من الذي يشك في صحابة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أو صحابة عمر، أو صحابة عثمان، أو صحابة علي. هذا أمر متواتر ينقله الكافة عن الكافة عن الكافة من هنا وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، أمر لا يمكن أن يخفى على أحد البتة. كذلك أيضا تعرف الصحبة بالاستفاضة والشهرة. الشهرة اللي هي أقل من التواتر شوي، كاستفاضة كوني مثلا أسامة بن زيد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثلا أبو عبيدة، أو كثير من هؤلاء الصحابة ممن لم يبلغوا في الشهرة بين الناس مبلغ أبي بكر وعمر وما شبه ذلك من كبار الصحابة، ممن لا يكاد يذكر الإسلام إلا ويذكر فيه هؤلاء الصحابة. كما كان يقول أنس رضي الله تعالى عنه لما كان يسأل عن أبي بكر وعمر، يقول أبو بكر وعمر أبو الإسلام وأمه. مش ممكن واحد يتكلم في الإسلام ثم لا يذكر أبا بكر ولا عمر، ولما لا؟ وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يفعل ذلك، فإنه كان كثيرا ما يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ورحت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، دائما ما يقرنهم معه صلى الله عليه وسلم. حتى أنه مرة حدث الناس بحديث فقال: بينما رجل يمشي يسوق بقرة، راجل ماشي يسوق بقرة، إذ ركبها فقالت له البقرة: أنا لم أخلق لهذا، لم أخلق لأركب، أنا خلقت للحرث، للحرث والزرع، لكن ليس للركوب يعني. فقال الناس: بقرة تتكلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني أؤمن بهذا، أنا وأبو بكر وعمر، وليس في القوم ساعة إذ لا أبو بكر ولا عمر. فهذا الذكر المتوالي وهذه الشهرة المستفيضة وهذا التواتر الذي لا يمكن أن ينكره أحد، حتى أعدى أعداء الصحابة لا يقدرون أن ينفوا صحبة هؤلاء، إنما يعكرون عليهم، يقولوا الصحابة بس كانوا مش كويسين. هذا أقصى ما يستطيعون أن يشغبوا به على هؤلاء، درش يطعن في صحبته، إنها أمر معلوم من الدين بالضرورة. تواتر كتواتر القرآن وتواتر السنة وتواتر أمور كثيرة جدا في حياة المسلمين، لا يمكن لأحد دخل الإسلام بل ولو لم يدخل أن ينكر هذا، ما يقدر حتى يهودي ولا نصراني أن ينكر صحابة أبي بكر وعمر. بعد هذا كما قلنا الاستفاضة، الشهرة الكثيرة لكن لم تبلغ حد التواتر. وبعد ذلك رواية صحابي عن الصحابي، أن يقول الصحابي مثلا: حدثني رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم، أو حدثني فلان وقد صحب رسول الله. فلما يجي الصحابي ثقة والصحابة كلهم عدول ويقول حدثني رجل صحب رسول الله، يقول كده، فهذا يثبت له الصحبة. ومن العجيب أن كثيرا منهم لما يعبر بهذه العبارة حدثني رجل صحب رسول الله يقولوا إيه؟ حدثني رجل صحب رسول الله كما صحبه أبو هريرة. شوف هذا العجب العاجب، يقول حدثني رجل صحب رسول الله كما صحبه أبو هريرة، الذي ينعى عليه هؤلاء المتخاذلون ويطعن فيه هؤلاء المخذولون. كان يضرب بصحبته المثل في شدة التصاقه بالنبي صلى الله عليه وسلم من ساعة أسلم حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة أسلم عام خيبر، وظل من تلك اللحظة كظله ملازما له صلى الله عليه وسلم، كظله لا يفارقه أبدا. فكانوا يضربون به المثل في الصحبة، وسيأتي تفصيل كل هذا بعد حلقة أو اثنتين على الأكثر عندما تحدثوا عن الصحابة، وسنبدأهم إن شاء الله بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وسيأتي ذكر السبب في ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. فنحن نقول تعرف الصحبة وتثبت لأصحابها بالتواتر أو بالاستفاضة أو بإخبار أحد الصحابة بذلك أو إخبار التابعين، التابعي الثقة العدل لما يقول حدثني فلان وقد سمع رسول الله يبقى صحابي، ونؤمن بهذا على الإطلاق ولا ليس في هذا الأمر كبير خلاف. جيد، كم عدد الصحابة؟ هل الصحابة هم الذين يعرفهم عامة الناس؟ وعامة الناس كما هي العادة قل ما يعرفون من الصحابة، لو سألنا كثيرا جدا منهم لما استطاع أن يعد أكثر من العشرة، وليته يعرف العشرة. ويمكنك أن تسأل نفسك هذا السؤال الآن، أذكر لي عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير جدا سيدخل فيهم تابعين وأئمة متبوعين. كان بعض الناس يظن أن البخاري صحابي، ولعل كثيرا الآن من يسمعني يظن ذلك، فهذا طبعا كلام يعني في غاية الغرابة، يظن البخاري ومسلم من الصحابة، بعضهم يظن الحسن صحابي، الحسن البصري، ولا يفرق بين صحابي وتابعي وتابع تابعي وعالم ولا شيء، لأنه ما عنده اعتناء بهذه المسألة، هو هذا الأمر لا يشغله، يطلع صحابي يطلع تابعي مش فرق معاه حاجة خالص، ده يضره فيه، ما هو مش عارف القضية، مش عايش الدور. لكن احنا بنقول ينبغي أن نعيش هذا الدور وأن نعرف هؤلاء الصحابة. فالصحابة كثر جدا، حتى كما ذكرت لكم في حلقة ماضية لما سئل أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى عن أصحاب الرواية، الجماعة اللي هم بينقلوا العلم منهم، أصحاب الرواية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال 114,000 صحابي، دول اللي كانوا هم رواة أحاديث. ناهيك بقى عن من كان يخرج معه في الغزوات ويخرج معه في الحروب وكان يجالسه ولم يكن يروي عنه، أو رآه ورجع إلى دياره، أو كان من البدو أو من الأعراب أو من هنا أو من هناك، فهؤلاء لا يحصيهم كتاب حافظ كما قال كعب بن مالك، لا يحصيهم كتاب حافظ ولا يجمعهم ديوان. وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد لا بأس به، وهذا يفيد يعني في معرفة كم عدد الصحابة، ويفيد إفادة عامة مجملة في تعيين بعض الصحابة. لما احنا مثلا نيجي نشك في صحابة معينة مش عارفين ده صحابة ولا لا، ما عندناش نص يثبت ذلك، فهناك كده زي ضوابط عامة وضعها أهل العلم لمعرفة الصحابي على العموم. ذكر ابن أبي شيبة بإسناد لا بأس به أنهم أي الصحابة أو وكذلك من بعدهم من التابعين ما كانوا، وكذلك الملوك الأمراء ما كانوا يؤمرون في الفتوح إلا صحابي. لو يطلعوا غزوة أو يطلعوا يفتحوا فتح يحاربوا أو يفتحوا مدينة أو ما شابه ذلك وفيهم صحابة موجودين لازم يؤمروا الصحابة. فإحنا ممكن نعرف من خلال هذا الأمر مجموعة كبيرة جدا من الصحابة ممكن ما يكونش أمرهم واضح عند كثير من الناس، وده ما يحكم به الرجل بالصحبة، ده ضابط عام هو. كانوا إذا خرجوا في فتح أو في غزوة أو ما شابه ذلك لا يؤمرون عليهم إلا صحابي أو صحابة. جيد، كذلك قال بعضهم لم يبقى في سنة 10 وما بعدها في مكة ولا الطائف ولا المدينة أحد إلا وكان مسلما. فلو إحنا بحثنا وعرفنا أن فلان دوت كان عايش في مكة أو المدينة أو الطائف في هذه الفترة من بعد سنة 10 هجرية فهذا لا محالة صحابي، لأنه ما كانش حد من هذا التاريخ من 10 هجرية وانت طالع لغاية كام آخر تاريخ ممكن نصدق أن كان في صحابي عايش فيه عام 110 على رأس 100 سنة، يعني من سنة 10 هجرية لسنة 110. أي حد في هذه الفترة يثبت له الصحبة ويكون موجود في هذه الديار في المدينة أو في الطائف لسيما من ثبت لهم الصحبة يعني أو لقي فإنه صحابي لا محال. وقلت لي لغاية 110 لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم قال يوما في آخر حياته قبل موته بشهر واحد قال أرأيتكم ليلتكم هذه فوالله أو الذي نفسي بيده لا يبقى على ظهر الأرض أحد ممن هو عليها الآن، لا يبقى ممن على ظهر الأرض نفس منفوسة على رأس المئة، يعني يقول لهم في هذا اليوم عدوا من هذا اليوم، وكان هذا اليوم كان في آخر سنة 10، لا يبقى أحد حي النهاردة في هذا اليوم ويبقى 100 عام، مفيش حد يقدر، مفيش حد هيكون موجود من اليوم دوت وبعد 100 عام. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني كأن آخر حد سيبقى فيه صحابي حيا هو عام 110، وقد كان، ليس بعد هذا التاريخ تجد، لا تجد أحدا بعد هذا التاريخ توفي، كلهم توفوا قبل ذلك. وآخر الصحابة على الإطلاق موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة، توفي عام 103 وكان آخر الصحابة موتا، بعد كده خلاص انتهى الصحابة، ما عاد في أرض، ما عاد على وجه الأرض صحابي موجود. فهذه كلها ضوابط يمكن أن يعرف بها بعض الصحابة على سبيل الإجمال. وطبعا كما قلنا عددهم لا يحصر، ما يقدرش حد يحصيه على الإطلاق، وهذا يبين إن الدين منثور في شتى بقاع الأرض، إن هؤلاء الصحابة ما جلسوا في مكان واحد، لم يكونوا وحدهم في المدينة أو في مكة، بل كان منهم في المدينة ومنهم في مكة ومنهم دخل مصر ومنهم ذهب إلى بلاد ما وراء النهر وخرجوا يمنة ويسرة وفتحوا الدنيا، فكان في كل أرض من فيها. حتى إن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لما عرض عليه أبو جعفر المنصور أن يجعل كتابه الموطأ عمدة الناس يقرره على المسلمين، قال يا مالك يعني أجبني إلى أحد إلى هذه الثلاثة، كان يقول لمالك عندي أمور ثلاثة، ثلاث اقتراحات يعني، يا ليتك توافقني عليه. يقول له أي هذا، اذكر يعني قل هذه الاقتراحات، فيقول له أن نجعل كتابك هذا موطأ للناس، نقرره على جميع، نحكم على الناس به، يعني نأمر كل القضاة وكل العلماء أن يدرسوه ويحفظوه ويصل دستور الدولة الإسلامية، كتاب الموطأ للإمام مالك. فقال له مالك يا أمير المؤمنين إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير وقد تفرقوا في الأمصار، وعند كل واحد من العلم ما ليس عند الآخر، عند كل واحد من العلم ما ليس عند الآخر، فلما تحجر على الناس واسعا؟ جماعة اللي راحوا اليمن من الصحابة، واللي راحوا مصر، واللي راحوا العراق، واللي راحوا الشام، واللي راحوا الكوفة والبصرة، كل واحد أخذ معاه جزء من العلم وانصرف، وقد لا يبلغني شيء من علمهم، أنا ممكن جدا أكون فاتني شيء من العلم لأنه عند المصريين مثلا، فلما أرغمهم على قبول قولي أنا فقط، أنا بهذا أهدر جزءا من علم النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذهب به صحابة مصر. فهذا مش إنصاف، وهذه من روعة فقه ذلك الإمام العلم الذي يرد مثل هذه الفرصة التي لو جاءت لبعض الناس الآن ممن لا علم عندهم لقال فرصة. وهذا يحدث الآن للأسف، لكن هذا الرجل كان يعرف قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف قدر نفسه، ويعرف قدر هذا الدين، ولهذا كان يسعى في تثبيته وفي مصلحته. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حب الصحابة، وأن يحشرنا معهم تحت لوائهم ولواء سيدنا وسيدهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سالكا يا سالكا يا سالكا درب الهدى، نور الصحابة قد بدا بفضائل.